إنما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درس القواعد الفقهية إلى القاعدة 16، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 16، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. نعم، العدل واجب في كل شيء، وعلى العدل قامت السماوات والأرض. والعدل يختلف في كل شيء بحسبه، لكن هو معناه العام التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. وبهذا يعلم أن العدل ليس هو المساواة، وما يقال إن الإسلام هو دين المساواة هذه مقولة غير صحيحة. لماذا؟ لأن التسوية بين المختلفات جور. نجد في بعض العبارات بعض الناس يقول الإسلام هو دين المساواة، هذه عبارة غير صحيحة. وإنما الصواب أن نقول الإسلام دين ماذا؟ العدل، وليس نقول دين المساواة، لأن التسوية بين المختلفات جور ليست عدلا. والعدل في الواجبات أن يؤدي الإنسان الواجب، العدل في العبادات، العدل في العبادات أن يؤدي الإنسان ما كان واجبا عليه، العدل في العبادات أن يؤدي الإنسان ما كان واجبا عليه، والفضل فيها أداء المستحبات. والعدل في المعاملات أن تعطي ما عليك كما تطلب مالك، كما عرف المؤلف ذلك. والفضل هو الإحسان أو الزيادة على القدر الواجب. فمن تعامل مع غيره بمقتضى العدل فلا لوم عليه، لكن يندب له أن يتعامل بالفضل، يندب له أن يتعامل بالفضل. وذكر المؤلف أدلة لهذا، قال: إن الله أباح مقابلة الجاني بمثل جنايته، وهذا هو العدل. فلك أن تقابل من اعتدى عليك بالاعتداء عليه مثل ما اعتدى عليك، ولكن العفو أفضل، ولكن العفو أفضل. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، يعني لو سبك أحد يجوز لك أن ترد بمثل ما سبك، لكن كونك لا ترد عليه هذا أفضل. فكونك ترد عليه بمثل ما سبك به هذا يعني مقتضى العدل، لكن كونك لا ترد عليه أو تقابل الإساءة بالإحسان هذا فضل. ما لم يعتد المظلوم، يعني مثلا لو سبك لك أن تسبه بمثل ما سبك، لكن ليس لك أن تسبه وتسب والديه، هنا اعتداء. إنسان أخذ مالك بحق أو بغير حق، لكن أردت طالبته به فلم يعيده إليك، ولا افترض أنه بحق أنه دين، استدان منك دينا وحل موعد الدين وطالبته به ولم يوفك حقك حتى أيست من ذلك، ثم إنك ظفرت منه بشيء، فهل لك أن تأخذه؟ هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر. يعني مثلا إنسان تطلب 10,000 ريال فهو يا فلان أعطني المبلغ ويماطل بك ومضى على ذلك مدة طويلة، ثم إنك أمكنك أن تأخذ منه شيئا، وجدت مثلا هاتفه والجوال مثلا على الطاولة فأخذته من باب أنك تتقاضى بعض حقك، هذه تسمى مسألة الظفر. اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من أجازها فيما كان سببه ظاهرا، وهذا هو الأقرب، ما كان سببه ظاهرا فإنها تجوز، وأما ما كان سببه غير ظاهر فالأقرب المنع، لأن ما كان سببه ظاهر لا يخون فيه الإنسان ولا يتهم، بينما ما كان سببه غير ظاهر فإنه قد يتهم بالسرقة، قد تقطع يده بسبب ذلك. فمثلا إذا ما كان سببه ظاهرا يعني دين موثق بشهود أو نحو ذلك، ثم أمكنك أن تتقاضى شيئا من هذا المدين، يعني اشتريت منه بضاعة ولم تعطه ثمنها وتقول اخصم ثمنها من الدين الذي أطلبك أو من الدين الذي في ذمتك لي، فهذا لا بأس به وتدخل في مسألة الظفر. ونجد أن هذه القاعدة ذكر المؤلف تدخل في مسائل كثيرة، منها أيضا مسألة العفو عن المعسر، إنظار المعسر، منها مثلا مسألة إنظار المعسر، وإنظار المعسر واجب لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز للدائن أن يطالب المعسر بشيء ما دام معسرا، فضلا عن شكايته، فإن رفع أمره للحاكم فحبس بسببه فإنه آثم، لأن هذا المعسر الإنسان قد ابتلي بالعسار، فمن أين يسدد لك؟ الواجب أن تنظره، هذا مقتضى الأخوة أن تنظره وأن تمهله. نعم لو كان موسرا لكنه مماطل هذا هو الذي يجبر على السداد ولو بحبسه، لكن إذا كان إنسانا معسرا فقيرا معدما ما عنده شيء فإنه لا تجوز مطالبته فضلا عن شكايته، وهذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس، تجد أنه يطلب آخر دينا وهذا المدين معسر ثم يذهب ويرفع أمره ويحبس هذا المعسر بسبب تلك الشكاية، فلا يحل لهذا الدائن ذلك وهو آثم، وكل يوم يمضي وهذا المعسر محبوسا وهذا المعسر محبوس فإن هذا الدائن يتحمل آثامه، ولهذا ذكر العلماء هذا وقالوا إن إنظار المعسر واجب وليس للدائن منة في هذا، هذا هو حكم الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا أمر يقتضي الوجوب. ثم ندب الله عز وجل إلى الفضل، وأن تصدقوا خير لكم، هذا هو الفضل، فالعدل هو الإنظار، والعفو عن المعسر والصدقة عليه هو الفضل. نعم. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم فيجوز له أن يدعو على الظالم، يجوز له أن يدعو على الظالم، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن يجوز له هذا. نعم. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين، والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. نعم. وقول المؤلف أن هذا يجري في العبادات، قال: كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها. فالوضوء، هناك وضوء مجزئ ووضوء مستحب. فالوضوء المجزئ يقتصر على مرة واحدة لغسل الأعضاء، والمستحب أن يزيد إلى 3 مرات. فالأول عدل والثاني فضل. الغسل، الغسل المجزئ أن يعم جميع بدنه بالماء، أن يعم جميع بدنه بالماء. والغسل مستحب أن يأتي به على الصفة الكاملة، وذلك بأن يسمي ويغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يعم جميع بدنه بالماء. فالأول عدل والثاني فضل. كذلك بالنسبة للصلاة، الواجب منها أن يأتي بالصلاة الخمس، لكن يستحب له أن يأتي بالنوافل ومن السنن الرواتب. فالأول عدل والثاني فضل. الصوم، الواجب أن يصوم أيام شهر رمضان فقط، ويستحب له أن يأتي بنوافل، كأن يصوم 6 من شوال، ويصوم 2 والخميس، ويصوم أيام البيض ونحو ذلك. فالأول عدل والثاني فضل. الحج، الواجب أن يحج مرة واحدة في العمر، هذا هو العدل. والفضل أن يحج حج نافلة، يعني يزيد. ولدي أن هذا يدخل في يعني مسائل كثيرة، أن هذا يدخل في مسائل كثيرة، فتجد أنها تدور ما بين العدل والفضل. والفضل أيضا يعني في أبواب العبادات، كما أن الإنسان يزداد به تقربا لله عز وجل، فإنه كذلك يكمل ما قد يقع من نقص وخلل في الواجب، يكمل ما قد يقع من نقص وخلل في الواجب. يعني مثلا في الصلاة، يعتري الصلاة ما يعتريها من الخلل ومن النقص ونحو ذلك، فيكمل هذا النقص بما يأتي به الإنسان من النوافل. ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، وأول ما ينظر من الصلاة الفرائض، إن كان فيها نقص فيكمل هذا النقص من النوافل. نعم. القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة منها نعم هذه القاعدة ليست محل اتفاق، نوزع في صحتها، ومننا أشار إلى ذلك السبكي أشباه النظائر وغيره. وهناك مسائل داخلة في هذه القاعدة بلا إشكال منها الأمثلة التي ساقها المؤلف، ومسائل غير داخلة بلا إشكال، ومسائل هي محل اجتهاد ونظر. فمن المسائل غير الداخلة، لو تناولت المرأة دواء لإنزال دم الحيض ونزل دم الحيض فإنها تعتبر حائضا، ويترتب على هذا الدم ما يترتب على الحيض من أحكام، مع أنها قد استعجلت الحيض قبل أوانه، ومع ذلك لم تعاقب بنقيض قصدها، لم تعاقب بنقيض قصدها. ومن ذلك لو تعمد الإنسان أن يقفز مثلا من مكان عال أو نحو ذلك لكي لا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد مثلا، أو لا يصلي قائما، أو لا يصوم شهر رمضان ونحو ذلك، فإنه لا تجب عليه هذه العبادات، مع أن هذه يعني مسألة مفترضة، لكن يعني نص عليها بعض أهل العلم في مثل يعني هذا الموضع. فقالوا إن هذه المسائل غير داخلة في هذه القاعدة، فهؤلاء قد تعجلوا شيئا قبل أوانه ومع ذلك لم يعاقبوا بالحرمان ونقيض القصد. ولهذا قيد بعض العلماء هذه القاعدة بقول من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمان. أما إذا كانت المصلحة في وجوده فإنه لا يعاقب بحرمانه. وهذا قيد جيد يزيل كثيرا من الإشكالات الواردة على هذه القاعدة. نعم. منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. نعم، حرمان القاتل الميراث سواء كان قاتل عمدا وهذا ظاهر، أو خطأ كذلك. لكن من المسائل التي تورد هنا إذا كان القتل بسبب حادث سيارة، وكان المقتول راكبا مع القاتل، كأن يكون إنسان أركب والده معه لتوصيله إلى حاجة أو نحو ذلك، فتسبب هذا الابن في حادث، تسبب في حادث كان عليه نسبة من الخطر، فمات والده، فهل يحرم هذا الابن من الميراث؟ يعني هذا الابن مثلا انشغل أو أنه أسرع أو نحو ذلك فتسبب في هذا الحادث، والذي مات بسببه والده، وهنا يعني قد قتل والده بطريق الخطأ، فهل يحرم من الميراث؟ ومقتضى كلام جماهير أهل العلم أنه يحرم من الميراث، ولكن هذه مسألة ليست محل اتفاق، وقد عرضت قبل سنوات على مجلس هيئة كبار العلماء، قبل من 3 سنوات على مجلس هيئة كبار العلماء واختلفوا، ولكن ذهب الأكثر إلى أنه لا يحرم من الميراث، وذلك لأن هذا ما لم يكن هناك شبهة، ما لم يكن هناك شبهة في أن هذا القائد للسيارة أراد قتل مورثه. فمثلا عرفنا أن إذا علمنا أن هذا الابن بار بوالده وأراد أن يقضي حوائجه، ولا يخطر بالبال ولو بنسبة 1% أن هذا الابن سوف يقدم على قتل والده لأجل تعجل الميراث، فحينئذ قول الراجح أنه لا يحرم هذا الابن من الميراث، لأننا نكاد نقطع بأن هذا الابن لم يقصد تعجل وفاة والده بهذا الحادث. ثم أيضا أن هذا الحادث كما أنه يحتمل أن يموت والده بسببه، فيحتمل كذلك أن يموت الابن، وأي إنسان عاقل لا يقدم على مثل هذا لأجل أن يموت من معه، مع احتمال أيضا أن يموت هو. ولذلك ففي مثل هذه المسألة، هذه المسألة الأقرب أنها لا تدخل على فيما ذكره الفقهاء من أن من قتل غيره، من قتل مورثه بطريق الخطأ أنه لا يرث منه، لا تدخل لما ذكرت من هذه التعليلات. ولهذا صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية بأن القاتل بطريق الخطأ في حوادث السيارات أنه لا يمنع من أن يرث من مورثه. نعم. وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. وكذلك المدبر إذا قتل سيده، المدبر هو الذي الرقيق الذي علق عتقه بموت السيد. نعم. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. نعم، هذا هو قول الصحيح ومذهب الحنابلة، أن من طلق زوجته في مرض المخوف فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده، وتطبيقا لهذه القاعدة وهي من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بالحرمان، حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج، لأن بعض الناس قد تسوء علاقته بزوجته وعند مرض موته يخشى أن ترث منه فيطلقها، فهنا تورث منه معاملة له بنقيض قصده. نعم. وقيل لو تزوجت لأنها ولو تزوجت لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. طيب، قوله ولو تزوجت، هذا قول بعض أهل العلم، لكنه الأظهر أنها إذا تزوجت فإنها يسقط حقها الميراث، لكن ما لم تتزوج فترث من مطلقها. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي إذا قتل إنسان آخر لأجل أن يتزوج بزوجته، إذا قتل إنسان آخر لأجل أن يتزوج بزوجته فإنه لا يمكن من ذلك، ونقول أنها لا تحل له. وقال بعض أهل العلم أنها لا تحل له أبدا معاملة له بنقيض قصده، وتطبيقا لهذه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذلك الحاكم لا يمكن هذا الرجل من يتزوج بامرأة هذا الذي قد قتله. نعم. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. نعم، من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا يعاقب منها، يعاقب بحرمانها في الآخرة. هذا حال الكفار الذين تعجلوا شهواتهم في الدنيا، كما قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني في الجنة. قال بعض أهل العلم حتى لو دخل الجنة لا يشرب الخمر، حتى لو كان من أهل الجنة ما دام أنه قد شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها في الجنة. وقال بعضهم إذا تاب تاب الله عليه والجنة فيها ما تشتهي الأنفس فلا يمنع من ذلك والله تعالى أعلم. لكن ظاهر الحديث هو العموم لمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وذلك معاملة له بنقيض قصده ولأنه قد تعجل شيئا قبل أوانه. وهكذا الكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يعاقبون بحرمانها في الآخرة. قال ويقابل هذا الأصل أصل آخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده، وهذه من سنن الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون ترك الشيء لله، لا بد أن يكون لله. فمن ترك شيئا لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه. وهذا أمر واقع ومشاهد أن الإنسان يترك الشيء لله عز وجل فيفتح الله عليه أبوابه من الرزق ويعوضه عن هذا الذي ترك، لكن لا بد أن يخلص لله عز وجل في هذا الترك، لا يتركه مثلا رياء ولا سمعة ولا يتركه لعدم الرغبة فيه، وإنما يتركه لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا منه. وهكذا أيضا من تواضع لله رفعه، لا بد أن يكون التواضع لله، أما إذا كان التواضع ليس لله فإنه لا يتحقق موعد به. فهذه الأمور مرتبطة ومتعلقة بأعمال القلوب، أن يترك الشيء لله عز وجل، أن يتواضع لله سبحانه. فإذا فعل ذلك مع الإخلاص واليقين فإنه يجد ثمرة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قاعدة القاعدة 18 تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. نعم، هذه القاعدة نجد أنها مذكورة في عامة كتب الفقه، أن المثليات تضمن المثليات والمتقومات بقيمتها، وتريدها في جميع كتب المذاهب. لكن الخلاف في المقصود بالمثليات، ما المراد بالمثليات وما المراد بالمتقومات. المؤلف سيذكر لنا أقوالا في هذه المسألة. نعم. وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. نعم، القول الأول هو المذهب عند الحنابلة أن المثليات المكيلات المكيلات والموزونات. فالمذهب عند الحنابلة أن المثلي هو المكيل والموزون فقط، وما عداه فهو من المتقومات، وما عداه فهو من المتقومات. والقول الثاني في المسألة أن المثليات هو كل ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، كل ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. وأدلة هذا القول الراجح استمع لها من كلام المؤلف. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها حيث كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى بصحفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان. ولأن الضمان الحديثان صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بعيرا فأتى الرجل لتقاضى من النبي عليه الصلاة والسلام بعيره، فأمر أبا رافع أن يقضيه، فقال يا رسول الله لم نجد إلا خياض بعيا، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهنا معلوم أن القرض إنما يرد مثله، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رد بعير مقارب من البعير الذي استقرضه ردا لمثله، فدل ذلك على أن المثليات لا تتقيد بالمثليات والموزونات، أن تكون في مكان شبيها أو مقاربا أو مماثلا ونحو ذلك. وأيضا في قصة عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها، فأرسلت زينب طعاما مع الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عائشة، فلما رأت عائشة ذلك أخذتها الغيرة الشديدة فضربت هذا الإناء حتى انكسر وتناثر الطعام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، وقال إناء بإناء وطعام بطعام. انظر حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، إناء بإناء وطعام بطعام، مع أن الذي فعلته يعني كسر هذا الإناء بما فيه من الطعام، ومع ذلك لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تبسم لأنها أخذتها غيرة كيف ترسل هذا الطعام والنبي عليه الصلاة والسلام عندها في ليلتها. والضرائر يحصل بينهن ما يحصل من الغيرة والمنافسة. وهنا قول عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام يدل على أن المثلي لا يختص بالمكي والموزون، وإنما يكون فيما كان مشابها أو مماثلا أو مقاربا، فإن الإناء ليس مكي ولا موزونا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام. نعم. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه، وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. نعم. فالواجب إذن إذا كان للشيء مثل أن يخرج مثله، إذا لم يكن فيخرج قيمته. من ذلك أيضا أول ما ذكره المؤلف من استقرض مثلية رد بدله، يعني استقرض مثلا طعاما يرد طعاما، فالأصل أنه يرد المثلي، لكن إذا لم يتيسر أو تعذر فإنه يرد قيمته. كذلك أيضا قال من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى وكانت يده متعدية فإنه يضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته، الأصل أنه يرد المثل بمثله، فإن لم يمكن فيرده بقيمته. من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، هذا بناء على قول مقال من العلماء إن الأضحية يجب أن يتصدق منها بشيء، يجب أن يتصدق منها بشيء. وماذا عند الحنابلة؟ يقولون ليس له أن يأكل جميع أضحيته، وإنما يجب أن يتصدق منها بشيء، فإذا لم يفعل ذلك لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه. قال لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذه ليست في حال اتفاق، إنما هو قول الطائفة من أهل العلم، والأظهر أنه لو أكلها كلها أو صدق بها كلها أن ذلك مجزئ، لكن تتأكد الصدقة من الأضحية، تأكد الصدقة من الأضحية. ما يذكره أيضا علماء من فروع هذه المسائل ومن فروع هذه القاعدة أن الصيد يضمن بمثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فبقيمته، ويشترى بهذه القيمة طعاما ويطعم به المساكين، أو عدل ذلك صياما كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة. فالأصل في الصيد أنه يضمن بمثله، وقد حكم الصحابة بالمثل في أنواع من الصيد، حكموا مثلا في قتل الحمامة بشاة، قالوا أن الشاة تعتبر مثل الحمامة بجامع أن كل منهما يعب الماء، وحكموا في البعير بقتل وحكموا في النعامة ببعير، حكموا في النعامة ببعير مع أن بينهم اختلاف كبير، لكن باعتبار أن النعامة رقبتها طويلة كذلك البعير، فنجد أن الصحابة حكموا في أنواع من الصيد بالمثل. لكن هناك مثلا الصيد ليس لهم مثل كالجراد، فهنا يحكم في جزاء الصيد بقيمته، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ويشترى بتلك القيمة طعام ووزع على فقراء الحرم، أو يصوم بعدد المساكين كما هو مفصل في كتب أهل العلم في جزاء الصيد. فالأصل أنه أن الصيد يضمن بمثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل أو تعذر فيضمن بقيمته. نعم. القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمي لها ثمنا، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعها. نعم، هنا ذكر المؤلف أمرين، ذكر المسمى وذكر القيمة. نريد معرفة الضابط المسمى والضابط القيمة. المسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، المسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، سواء كان قيمة للشيء أم أقل أم أكثر. إذن المسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان سواء كان قيمة للشيء أم أقل أم أكثر. أما القيمة فهي سعر العادة الغالبة في السوق، سعر العادة الغالبة في السوق. نعم. أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه، فإنه يجب مهر المثل. وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. نعم، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها مثلا رجل أخذ من آخر سلعة لأجل أن يشاور أهله فيها، ثم إنها تلفت بتفريطه ولم يتفق مع البائع على ثمن، لكن أخذها لأجل أن يشاور أهله فيها، فهنا نرجع إلى قيمتها في السوق، كم قيمتها في السوق، ويلزم هذا الآخر أن يدفع قيمتها في السوق. أيضا المؤلف قال كما أن هذا يكون في البيوع يكون أيضا في الأجرة، فيرجع إلى أجرة المثل. عامل أتى عندك مثلا في البيت لإصلاح كهرباء مثلا أو سبات أو نحو ذلك، ولم تتفق معه على شيء، ثم بعدما فرغ من الإصلاح قلت له كم أجرتك، ذكر لك مبلغا كبيرا مبالغا فيه، فما الحكم في هذا؟ وهذه المسألة كثيرا ما تقع، ذكر لك مبلغا كبيرا وأنت لم تتفق معه على شيء، فنقول يرجع إلى أجرة المثل، يرجع إلى أجرة المثل. في عرف الناس مثل هذا العامل لو عمل هذا العمل كم يستحق، ف فلا يلزمك أن تعطيه إلا أجرة المثل. طيب لو أنك ركبت مع سيارة أجرة ولم تتفق معه على شيء، قلت له أوصلني إلى المكان الفلاني، فلما أوصلك قلت مثلا أوصلني إلى المطار، لما أوصلك طلب مبلغا كبيرا، قال أعطني 500 ريال مثلا، فقلت له أن هذا المبلغ كبير، قال أنت لم تحدد لي مبلغا فأنا حر أحدد ما شئت. هل هذا كلام صحيح؟ لا، ليس صحيح، ليس هو حر، وإنما ترجعان إلى أجرة المثل. وهكذا أيضا لو أعطيت مبلغا زهيدا ولم يقبل هو، قال إن هذا المبلغ ليس هو أجرتي، فنقول لا شك أن الأولى الاتفاق قبل بدء العمل، لكن لو لم يحصل هذا فيرجع في ذلك إلى أجرة المثل. فنقول مثلا أجرة المثل في عرف أصحاب السيارات، سيارات الأجرة من هذا المكان إلى المطار كم؟ قالوا مثلا 50 ريالا، إذا لا يلزمك أن تعطيه إلا 50 ريالا، وهكذا. هذه قاعدة نافعة ومفيدة طالب العلم. أيضا قال المؤلف ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. فإذا أبهم المهر مثلا ولم يكن معرفته أو تعذر تسليمه لأن فيه غررا أو جهالة أو نحو ذلك فيرجع إلى مهر المثل. وهكذا أيضا إذا لم يسمى المهر، رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا، قال زوجت قال قبلت وهناك شهود ولم يذكر المهر، إن هذا لا بأس به، لكن يكون لهذه المرأة مهر المثل، يكون لها مهر المثل. فإذا هذه قاعدة نافعة ومفيدة لطالب العلم، وتدخل في مسائل كثيرة، فمتى ما تعذر المسمى فإنه يرجع إلى القيمة، وأيضا يرجع إلى أجرة المثل بالنسبة لأبواب الإيجارات، ويرجع إلى مهر المثل بالنسبة لمهور النساء. طيب ونقف عند القاعدة 20. نعم، نأخذ ما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. امرأة ذهبت للعمرة وعندما وصلت المسجد الحرام ذهبت إلى دورات المياه للوضوء، فإذا هي ترى دم الدورة قد نزل فامتنعت من دخول المسجد الحرام ولم تعتمر، هل فعلها هذا صحيح؟ وماذا عليها مع أنها فقيرة إن كان عليها دم لا تستطيع ثمنه؟ جزاكم الله. نعم، هذه باقية على إحرامها، ما دام أنها لم تعتمر باقية على إحرامها، لأن عندنا قاعدة وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، الإحرام لا يرتفض برفضه، متى ما أحرم الإنسان فهو باقي على إحرامه، إلا إذا أحصر فإنه يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل، ومع ذلك فإن المحرم باقي على إحرامه، ولا يسعى الإنسان يرفض الإحرام، ولهذا هذه المرأة هي باقية على إحرامها، فنقول تبقى على إحرامها ويلزمها أن ترجع وتأتي بعمرتها، ويجب عليها الآن أن تجتنب جميع محظورات الإحرام وتبادر بالذهاب لأداء العمرة، خاصة يعني ما دام أنها موجودة داخل المملكة فالأمر ميسور، الأمر ميسور، فتذهب مع محرم لها وتأتي بالعمرة، وما فعلته من محظورات فيما سبق إن كانت جاهلة فلا شيء عليها. نعم، نعم. لا، إذا اشترطت لها شرط. نعم. حصل حادث سيارة لابن مع والده بسبب نوم الابن، فمات الابن على الفور ومات الوالد بعده بيوم متأثرا بالحادث، هل يحرم ذرية الابن من الميراث من جدهم بسبب أن أباهم مات قبل جدهم؟ نعم، لا لا, لا يحرم من الميراث. مثل هذه المسألة، يعني الأب مات بعد الابن، الأب مات بعد الابن، فمعنى ذلك أن الأب يرث من الابن. إذا كان الابن مال فإن الأب يرث من الابن، حتى ولو كان الابن هو المتسبب في الحادث، لكن سبق رجحنا أن حوادث السيارات أنها لا تأخذ ما ذكره الفقهاء من مسألة القتل خطأ وأن القاتل يحرم من الميراث، لأنه إلا إذا كان هناك اشتباه، إلا إذا كان هناك اشتباه. ومثل حادث السيارات الغالب فيها أنه لا يكون فيها يعني اشتباه، لأنه كما يحتمل أن يموت مورثه ويحتمل أن يموت هو، كما حصل في هذا المثال، كما هو في هذا المثال. ولهذا فسؤال الأخ نقول إنه ما دام مات الابن أولا ثم الأب ثانيا فإن الأب يرث من الابن إن كان لهذا الابن ماله. نعم. يقول إن جزاء صيد الحمام الدجاج مثلا بدل الشاة لأنها أقرب. لا، هو ما حكم فيه الصحابة، نأخذ فيه حكم الصحابة، لأن الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم ولا أعدل من الصحابة رضي الله عنه. فما دام الصحابة قد حكموا بأن الحمام فيها شاة فنأخذ بحكم الصحابة ولا تكون محل اجتهاد. هل هناك أعدل من الصحابة؟ الصحابة حكموا بأن الحمام فيها شاة، والله تعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم. يسأل في القاعدة هل العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون؟ قال المؤلف وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وأباح التعادل فيه وندب للفضل والاحتياط. نعم، هو كان في أول الأمر أول الإسلام كان الناس يحرجون من مخالطة اليتيم، كان اليتيم يعزل طعامه وشرابه من باب التحرج، لأنه ولي قد يأكل معه ويعني قد لا يتحقق إعطاء اليتيم طعام على وجه دقيق، فكان الناس يتحرجون، فرخص الشارع في هذا، الله تعالى رخص في هذا، قال وين تخالطون فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. وحينئذ لا بأس بمخالطة هذا اليتيم فيما يتعلق بالطعام والشراب ونحو ذلك، لكن كون أيضا ولي اليتيم يعني يشركه معه في ماله وفي طعامه وشرابه ويحسن إليه هذا فضل، هذا فضل. كونه لا يعطيه إلا من ماله هو، مال اليتيم نفسه، هذا هو مقتضى العدل. نعم. امرأة اعتمرت وهي الآن في شك هل قصرت من رأسها أم لا، وقد تحللت من عمرتها وفعلت محظورات كثيرة. إذا كانت هذه المرأة كثيرة الوساوس والشكوك إنها لا تلتفت لهذا، وأيضا إذا كان هذا الشك إنما طرأ بعد أداء العمرة وبعد وصولها إلى بلدها فإنها لا تلتفت لهذا، لأن عندنا قاعدة وهي أن الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. أما إذا لم تكن كذلك وكان هذا الشك معها من حين أداء العمرة فإنها تفعل الآن، تقصر شعرها الآن، وإذا كانت جاهلة ولم تسأل من قبل فليس عليها شيء. هذا السؤال الأخير متكرر، شروح هذا المتن هل هناك شروح؟ نعم، سبقا تكلمنا في الدرس السابق، أشرت للجملة من يعني الشروح، وقلت لكم أن هذه القواعد مبثوثة في كتب أهل العلم، مثلا قاعدة من تعجل شيئا قبل أوان عقب بالحرمان تجدها في عامة كتب القواعد الفقهية، تجدها في عامة كتب القواعد الفقهية ويشرح